ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعل الليل والنهار ودخرج له يوم

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فيما قلت ودعت فيما احكم وقلت قولك الحق وتصدق القائلين ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصمت في محافظة الغربية. وذلك عبر أسئلة مبادئة الإذاعية الأندلس الصوفية والإنارة الحديثة سمم تركيبا تحت إدارة الحاج محمد طلخان المقيم بشبه رأس مركز الصمت. بالاشتراك مع مخازن فرش الكبرى صميمة تركيبة تحت إدارة المعلم الرفاعي ساري سلامة المقيم بكفر ششتة مركز الاستهلاك.